التحريف في مجيء التشكيل، يعني الخطأ في الضبط، الخطأ في التشكيل في الهيئة، ده التحريف. والتصحيح الخطأ في النقط وعدمه. لا، هيئة الحركات التشكيل. نعم، ما هو عشان كده بقوله هو تحريف بقى، لكن مش ليس جناس محرف. لا، بتكلم عن مثلا، بتكلم يعني اسم، يعني لو قلنا تحريف قلنا غلط في التشكيل. لا، ده لو حط كلمه بدل كلمه. لا، انا بقول انا عايز اقول لعبت مثلا، قلت كده. لا، هو التحريف والتصحيف الفرق بين يعني حروف الكلمه واحده، ده التحريف، والخطأ في الضبط. يعني جنة قلت عليها جنة، أو جنة قلت عليها جنة. إنما تعرف لو وقع الخطأ في وضع كلمة مكان كلمة، سيعرفه كل المبتدئ، يعني لا يؤدي إلى غموض. تسمى تحريفا. ولذلك تجدون كثيرا من أهل العلم يقولون مثلا بالذال المعجمة حتى لا يقع في التصحيح، حتى لا يقع في التصحيح. ويقولون مثلا النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، فمئة إلا واحدة احتراز من ايه؟ من التصحيح ايضا، والتحريف من التصحيح والتحريف. ان تقرا 77. طبعا التحريف والتصحيح ليس معنا هنا في الجناس. الجناس يعني أن يكون بين اللفظين اتحاد في الحروف واختلاف في التشكيل، أو اختلاف في النقط فيهم. ومنها الجناس المحرف والجناس المصحف. فالأول ما اختلف ركناه في هيئات الحروف أي حركاتها وسكناتها، نحو جبة البرد جنة البرد. البرد والبرد. لأن بين الباء والنون بعد في المخرج. ويصلح تصحيح. نعم، يعني هو يعني هذا المثال جمع بين التصحيح والتحريف. لا، يصلح. شوف،

يعني كأن البيت له جناحان، كأنه ذو جناحين، كقوله لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال. لاح وحال كلمتان بينهما جناس مقلوب أو جناس القلب، الأولى في كله. التقسيم ده مش دار بقلب البطن قلب الكل، تقسيم نوع من قلب الكل اسمه مجنح. لا ممكن المهم أكثر كلمتين يعني أطلق القلب. وإذا ولي أحد المتجانسين الآخر قيل له المزدوج، وإن كان التركيب بحيث لو ركس حصل بعينه فالمستوي، وهو أخص من المقلوب المجنح، ويسمى أيضا ما لا يستحيل بالانعكاس، نحو وكل في فلك يسبح، وكل في فلك. يعني لو خصتها من حيث الألفاظ يا أيها الأخ الكريم، من حيث الألفاظ، من حيث الحروف فقط، من حيث الحروف. إنما لو لو لو راعيت ضبط كل حرف ما ينعكسش، لا ينعكس ويبقى المعنى. إنما يعكس مع الاحتفاظ بضبط الحرف الأول لما جاء في موضعه، يعني احتفظ بالكاف التي بدأت بها بالضمة في كل، يعني هتعكس الحروف فقط، أو هتعكس معها يعني الحروف مع الحركات، تعكس الحروف مع ضبطها. لا، ما لا يستحيل من الانعكاس. ونحو ربك فكبر. لا، بقول وإن كان التركيب، وإن كان التركيب بحيث لو ركس حصل بعينه فالمستوي. المستوي المستوي هو هذا. كل في فرق. أراها من آخر. أي من عايز أقول يعني مش هتقرأها. لا، لازم الضبط الأول، يعني مع الضبط يعني هتجعل الكاف الأخيرة كأنها هي الكاف الأولى. ما الكاف الأخيرة مكسورة. مش هتقول كده. يعني هتقلب ايضا ايه يعني. هتقلب التشكيل يعني هتخلي الكاف مضموم واللام مضموم والكاف مكسور والياء، بعد كده الكاف مفتوح واللام مفتوح. يعني هتقلب الكل، هتقلب مش تقلب مجرد حروف. طبعا يعني لا له اعتبار عشان حتى يستوي المعنى. يعني انا يعني اقصد هنقلب يعني هنجعل يعني سنقراه من اخره مع الاحتفاظ بضبط الحروف الاولى، يعني كلون. وخلي بالك الكلام كله بالنظر الى اللفظ، يعني انت لو قلبت والكلمة مرسومة بهذا الرسم لن تقرأها كل في فلك. يعني لو تركت هذا الرسم كما هو هيبقى كالافون او كيلف. بالك ده يعني مش هتقلب الحروف فقط. ماشي ما تقلب الحروف. فين التشكيل انت عندك في خالص تشكيل ماشي بعدين تبتدي بقى كده التشكيل الاصلي. لا ما هو يعني انت هتبتدي من الاخر فعل الكاف المفروض تبقى مكسوره هتبتدي بيها مضمون فانت كده اللام المفروض تبقى مفتوحه تبتدي بيها هتقولها مضمون فانت كده الفاء مفتوحه هتقولها يعني حافظ لا يعني قصد ما تقلبش الحروف فقط وانت وتنسى وتنسى ما تقولش كلفا كلفيك كلفيك لكن التشكيل انا ما عملتش حاجه يعني ما فيش نوع نظام معين في التشكيل يعني احتفظ بالضبط الذي يؤدي الى المعنى الاول يعني اقلب الحروف مع الاحتفاظ بالضبط الاول عشان ندير الايه ندير الايه أبو تحط التشكيل زي ما هو طبعا كما نقول كل هذه الألوان الأنواع في الجناس الأمر فيها بالنظر إلى اللفظ يعني تنظر إلى اللفظ دون النظر إلى الرسم يعني الرسم قد يكون مختلفا كما أردنا في تهذيبها وتهذيبها فالنظر إلى إيه؟ إلى اللفظ سيأتي بقى في جناس النظر فيه إلى المعنى قال أنواع الجناس المعنوي جناس إضمار وجناس إشارة فجناس الإضمار أن تأتي بلفظ يحضر في ذهنك لفظا آخر وذلك اللفظ المحضر يراد به غير معناه بدلالة السياق كقوله منعم الجسم تحت الماء رقته وقلبه قسوة يحكي أبا أوسي وأوس شاعر مشهور من شعراء العرب واسم أبيه حجر فلفظ أبي أوس يحضر في الذهن اسمه وهو حجر وهو غير مراد وإنما المراد الحجر المعلوم يبقى منعم الجسم تحكي الماء رقته وقلبه قسوة يحكي الحجر فأضمر حجر ورأى أبي أوس يعني ورأى أبي أوس اسمه أبيه أبو اسم حجر يعني كأنه أضمر كلمتين متجانستين لم يظهرا في اللفظ هما حجر اسمه أبي أوس والحجر الحقيقي ففي الضمير يعني أضمر الرحيم لا الكلام طبعا يعني شكله ناعم لكن باطنه قاسي وكان هذا النوع في مبدئه مستنكرا طبعا ايه معنى الاصل في الكلام ان يبين وان يظهر إنما الكلام الذي وراء الكلام ده كل وكل أضمار فكان في بدئه مستنكرا، ولكن المتأخرين ولعوا به وقالوا منه كثيرا، فمن ذلك قول البهاء زهير: وجاهل طال به عنائي، لا زمني وذاك من شقائي، أبغض للعين من الأقذاء، أثقل من شماتة الأعداء، فهو إذا رأته عين الرائي أبو معاذ أو أخو الخنساء. يعني صخر أبو الخنساء، أخو الخنساء صخر، جبل. يبقى أخو الخنساء صخر، مش صخر العالم، صخر الحاجة، صخر استبعد صخرا. وجناس الإشارة هو ما ذكر فيه أحد الركنين وأشير للآخر. طبعا الإضمار لم يذكر فيه الركنان، الإشارة ذكر فيه أحد الركنين وأشير للآخر بما يدل عليه، وذلك إذا لم يساعد الشعر على التصريح به، نحو: يا حمزة اسمح بوصل، وامنن علينا بقرب، في ثغرك اسمك أضحى، مصحفا وبقلبي. يا حمزة، حمزة لو صحفتها صارت جمرة. في ثغرك اسمك أضحى مصحفا، صحفا في ثغرك وخلدي برد مصحفا. ايوه صحيح، في الصار وصحيح في القلب، صحيح بين خمر وصحيح بين غمر. الدليل بقى الدليل صحيح بين الصحافة ده بقى ده طبيعي. لا في ثغرك اسمك أضحى مصحفا، غير التنقيط حمزة تبقى خمرة، يعني حمزة حصحفها مرتين، مرة كالخمرة إذا في ثغره في قبلته يعني، ومرة جمرة في قلب من عشقه. هو بيتغزل في حمزة، يتغزل في حمزة، وهذا أيضا من الذي ينبغي أن نستبعد الشعر من يعني شعره من أجله. يا حمزة اسمح بوصل، يمنن علينا القرب، في ثغرك اسمك أضحى مصحفة، فصارت حمزة خمرة، وفي قلبي صحف إلى جمرة. صغر الفم ليس كل الفم، إنما ما ما أنت خبرني. المرج أصلا يعني المرج إيه بسارة بيتها يبنى اللي هو أرضه. وطبعا سياق الكلام يؤدي الى ذلك. يبقى اذا هو ذكر حمزه وذكر مصحفة، يعني ركن من اركان الجناس موجود حمزه، الركن الثاني مصحف مرتين، مصحف مره باعتبار طعم صبره، مرة باعتبار ما سبب في قلب من تعلق به. كان الذي صحابه تفكر مشتاق صحابه الفكر، مشتاق صحابه الفكر من الطمر وفي قلب من الجمع. الجمزة ايش؟ الجمزة ايش؟ الجمزة دي ايضا جمزة انت ايه؟ انا على رأسي جاء ايوة جمزة حمرة ايه؟ حمرة تطلع لعدوه هاي دولي حمرة بلاش نسكيبها جمزة كمان كمان هو بيقول له يا حمزة قرب ووصلنا أكيد هي أنا قلت كده قلت ده راجل هرب بيقول لي قرب ده واحدة أخته بس مستحيل تبقى أخته حمزة مصحفا اسمك في ثغرك صار خمرة. هنصحف اسمك حمزة، اسمك ايه؟ حمزة. هنصحفه في ثغرك الى خمرة، نصحفه في قلبي انا المتعلق به جنب الى جنب. تكلف طبعا. ولذلك قال في النهاية بقى، قال واعلم أنه لا يستحسن الجناس إلا إذا جاء عقوى وسمح به الطبع من غير تكلف. هو أكثر الشعر في عصر المماليك والعصر العثماني كان معنيا بالتحسينات اللفظية والبعد عن المعاني الدقيقة. وطبعا كان الناس يعني حتى في التأليف عني الناس بالحواش ولم يعنوا بتأليف جديد، راحوا يحشون على الكتب وبعضهم يتورك على المحشي ويعمل حشية وهكذا يعني. فكان عصر إفلاس. يعني ستجد أكثر هذا الشعر يرجع إما إلى العصر المملوكي أو العصر العثماني. التعميم طبعا احنا نعمم يعني السيوطي يعني له فضل عظيم، لكن اكثر تاليفه منقوله. التصحيف هو التشابه في الخط بين كلمتين فأكثر، بحيث لو أزيل أو غير نقط كلمة كانت عين الثانية، نحو التخلي ثم التحلي ثم التجلي. طبعا ده من كلام المتصوف، يقولون ايه؟ التخلي ثم التحلي ثم التجلي. التحلي كويس أوي، التخلي والتحلي كويس. نزلنا في لا هو عرفت بقى هذه المصطلحات يعني بقول لك ايه يعني التصوير مش معنوي بقى لا هو ما بيتكلمش هو بعرفك يعني متى نقول تصحيح خد بالك يعني ده خلاص انتهى خلاص يعني اقول لك ان احنا عندنا ايه عندنا جناس مصحف وجناس مزدوج خلي بالك المزدوج هو لم يمثل له إذا ولي أحد المتجانسين الآخر قيل له المزدوج بالضبط كده الازدواج هو تجانس اللفظين المتجاورين نحو من جد وجد ومن لج ولج جناس ناقص ومزدوج. يعني لا هو الآن يعرفك ما معنى التصحيح مطلقا. سواء وقع في جناس أو في غير جناس. ممكن يقع في جناس. أي طبعا. فبنت متخيل تغنى التصحيح يقع في غير جناس. يقع. يقع تصحيح طاقة. النقطة الثالثة تحدث في الأساس. لا لا لا لا لا أقصد يعني يقولوا إيه وقع في الكلمة تصحيح يعني مثلا هي مكتوبة مثلا عيد وقال ده هي غير مثلا يعني تغير المعنى وليس عندنا قبلها كلمة أخرى التصحيح الذي يقع فيه الشبهين يعني الشبهين هنا تصحيح هو بس الازدواج ده مشكلة لا الازدواج يمكن يتنين ورا بعض بالضبط هو الجناس المزدوج ما جاء الركنان متجاورين هو حتى يقول هو تجانس يا شيخ يقول هو تجانس اللفظين يعني حتى الدوت لازم لازم طالما هو خلي بالك التصحيح وحده عيب انما الجناس المصحف لزينه لفظين انما الازدواج لا يقال ازدواج الا في المحسنات انما قد يطلق التصحيح والكلام فيه ليس فيه جناس وقد يطلق والتحريف والكلام ليس فيه جناس التحريف والتصحيح صح لكن هو ممكن يجوز لنا لقاء مع الصلاه ان شاء الله لا ماشي